أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في كلمات الفقهاء التي عثر عليها الشيخ الأعظم ليستفيد منها في رد ما ادعاه كل من العلمين المحقق الثاني الكركي وصاحب الجواهر. وصلت نوبة إلى ذكر عبارة العلامة في تذكرته، وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير، مثل أعطني بهذا الدينار. ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا: لأصالة بقاء الملك وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وعن بعض الحنفية وابن شرايح في الجليل، في الحقير لا، في الجليل أنا شنو لا يكفي، في الحقير ماذا. وقال أحمد ينعقد مطلقا، يعني حتى في الجليل واضح شنو. وقال أحمد ينعقد مطلقا، ونحوه قال مالك. مش قال مالك والله، فإنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، مو بشكل أحمد. أحمد قال ينعقد مطلقا، كلمتين جاء المطلق نفسرها بأنه الجليل والحقير. أما مالك تعبير هذا ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، هسه الشيخ الأنصاري هو تذكره، والتذكرة ما شنو فقه مقال. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذه هنا عدة عبارات موجودة قابلة لأن ترد صاحب الجرح، عدة عبارات يستفاد منها أن قصد المتعاطيين شنو تمليك ورقاح. صاحب الجوارح قال الفقهاء وإن ذكروا أن النتيجة هي الإباحة فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة. الشيخ الأنصاري يقول تعال شوف عبارة التذكرة، عدة أماكن هنا المواضع بها يمكن أن يستفاد أن مقصود المتعاطي. شنو هي هذه المواضع؟ هو يذكر واحد يقول أدولة. إسا إحنا نجي هاي نخليها بالأخير، خلي نجيب شنو غير واحد منه ما ذكره من أنه ما يكفي ابتداء. أنه هو رأي إشكال الأشهر عندنا أنه لا بد، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير. خب لا يكفي التعاطي بناء على اعتبار الصيغة، زين يعني تعتبر الصيغة شنو؟ فلا يكفي. فرع عدم الكفاية على من؟ على اعتبار الصيغة. يعني وين ما صيغة فقدت فقط وفقط شو يصير؟ ما يكون عبارة. أحسنت. حتى لو كل الأمور موجودة اللي هي يعني فارض كل الأمور موجودة فقط. صيغة موجودة. طب كل الأمور موجودة لازم واحد منها شنو؟ قصد التمليك. ما هو لب اللباب تغير. أعيد واضحة هذا شيء. العبارة الأخرى اللي يمكن أن يستفاد إشجار شوية يمشي بالسطر الثالث من عدها: وبه قال الشافعي. أنت ليش شيخنا العلامة تقول على أشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة؟ شاي اذا ماكو صيغه شنو؟ يقول لي اصال ما ينعتد البيع مو شنو لا قال دليله شنو دليله؟ لاصاله بقاء هذه هم تدل على انه اشخاص دين المتعاقده تمليك تمليك شلون؟ لان اذا ما قاصدي التمليك شك ما اكو في عدم الملك هذا ما قاصدي التمليك والعباس ما اكو ملكيه بعد اللي ادفع لك اياه ما تملكه ما قاصد التمليك بعد اكو شك حتى نتمسك بيما بالاستصحاب باصاله بقاء اصاله بقاء عن استصحاب استصحاب ما وردويا شك اذا ما قاصدي التمليك شك ما اكو في عدم الملكيه شو وقت واحد يشك إذا قاصدين التمليك وما ندري الشارع أمضى أو لا بس شيخنا هو هون بقاء من قبال الانتقال الظاهر يعني بقاء كل واحد عن ملكه مش يعني مو أصعب يعني مو الاستصحاب لا أقصد هو بعد ما ساوي أقول هاي لأصعب تفسر بيها يعني الاستصحاب بقاء الملك ولا إيه الملك بس ليس خش وقت تستصحب بقاء الملك أنا إذا مالك للشيء أعطيتك إياه بقاء الملك يعني يبقى عندي انا. يعني يسموه استصحاب؟ ولا من ما مليت يخلو مالك؟ لانه لم ينفذ العقد فبعده كل واحد على ملكه. اقول اذا ماكو تمليك خو باقي انا ملكك بعد استصحاب ما نريد خو علم اكو ببقائه على الملك. واذا ما ملكني انا قلت لك تفضلي. ما ملكتك هنا انا بعدين اذا نازعنا نستصحب بقاء الملك. ما اكو فرق موجب للشك اصلا شك ما اكو حتى نستصحب الاستصحاب فرع الشك وش وقت واحد يشوف اذا قاصد التمليك وما ندري الشارع رتب الاثر له لان فاقد لللفظ اما اذا ندري تمليك ما اكو قصد للتمليك ما اكو بعد علم عندنا ببقاء الملك فلا داعي للتمسك بالاستصحاب التفت له لا ما بسمي على قصد الباب هذا والامر الاخر اللي يدل على انه ما قاصدين في مورد قصد التمليك ما ذكره الشيخ الانصاري قال شوف اول قال وبه قال احمد عفوا اي احمد وبعدين قال ونحوه قال مالك وش قال مالك وش كان قايل مالك ونحوه اولا ونحوه يعني ينعقد البيع لو لا ينعقد لو لا لو لا ينعقد وقال أحمد ينعقد مطلقا ونحوه قال مالك قد غير أحمد قال البيع صحيح بالمعاطاة قل وين صحيح وإذا قصدين التمليك قصدين الإباعة يصير بيع ولا قال ونحوه قال مالك يعني هم قال ينعقد البيع لكن تعبير مالك اشتغل تعبير مالك اشتام نقول تعبير مالك اشتام وينعقد بما يعتقدون فإذا الحالة المتعارفة عند الناس بالمعارضة شنو هي التمليك قصد التمليك والإباحة يا شعبنا صاحب الجواب التفت شلون لو لا وقال وينعقد بما يعتقده الناس بيعا فالناس من يعتقدون أنه بيع وينعقد عندهم بيع إذا قصدين الإباحة الناس إذا قصدين الإباحة يعتقدون هذا بيع لو إذا قصدوا تمليك يعتقدون بيع بعد لا أحكي أكثر واضح؟ قال ودلالته على قصد المتعاطيين للملك عن التمليك لا يخفى من وجوه أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال ينعقد بما يعتقده الناس بيعا يعني انت حتى هم احمد هم مالك اثنيناتهم جاي يتكلمون في يا صوره التمليك لان احمد قال ينعقد بيع مو معقول قاصدين الاباحه وينعقد او هم مالك لان تعبيره بما يعتقده الناس بيع فوين يعتقدون الناس بيع هذا قاصدين التمليك لما قصدين التمليك ما ما يصير واحد يطهبه ويقول هيا يتزوج نكاح ويقول هذا بيع قاصد الإباحة ويقول بيع لازم قاصد التمليك وقال الشهيد في قواعده، القواعد والفروقات. بعض ذكر المعارضة، تعتبر رجع أيضا. شنو؟ باء المعارضة، المعارضة لا يقصد بها إلا المعارضة. يا باء المعارضة؟ هاي أعطني بهذا الدينار، خذ هذا بدينار. ها يدي حلها يعني؟ إن هذا يدي حلها يدي يسويها مو إباحة معارضة. يخبص هذا خو مجال أكو لكن هو غلط الزعيم. يا صح ولا عام كونه هيبة وكذا، يا صح يعني هذا الوجه ولا يصح. لا منافرين إلى الحالة المتعارضة، الحالة المتعارضة قلت لما تروح للبقالة وتقول له أعطني أكبر طماطم بكذا وش تريده؟ تمنيت. أصلا إذا تقول صدق كل الناس اللي هناك موجودين وأمر كذا يقومون يضحكون، شنو الشيخ اللي جاي اليوم صلح شنو صلح؟ بيع نبيع ونشتري صلح، وإن كان هو صحيح لكن لما تريد تفرغ من الإشكال ويقول خلي نسوي صلح يضحكون. ما من حاضنين القضية كلهم نظرهم إلى وقوع البيع، ووقوع البيع متوقف على التمليك، هم هو إلا بيع يصدق في الأباح. وقال الشهيد في قواعده بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب، السبب القولي شنو؟ بعت اشتري باللفظ، السبب القولي المعاطاة، الفعلي المعاطاة، هذا قد يقوم مقامه. وإن كان في دلالته يختلفان، دلالة اللفظي هواية قوية، دلالة الفعل شنو؟ لأن الفعل خوض عد ما أخلص، ما عنده لسان، أقول لسان يقدر يوصل المطلوب بشكل أسرع. ذاك إيه؟ قال وأما قد يقوم، وذكر أمثلة لذلك. وقال الشهيد ما لفظه، وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحتين. أخاف أن يجي ورايا بعد يد المحقق الثاني ويقول شنو أريد من الإباحة ملك لا الملك، لو قايل حتى المتزلزل بعد بيدع منه الكركي يتكلم، لكنه قد الكركي يقول يعني للملك شنو؟ لا اسمعني لو قايل لا اسمعني. فهي تفيد الإباحة للملك وإن كان في الحقير عندنا. أريد اثنين كلمتين هنا طلع لي من عندهم شنو؟ اطلع لي شوف يا صاحب الجواهر مولانا جاي يتكلم الشهيد في مورد قصد التمليك. تمليك شلون يلا وين يا كلمتين؟ واحدة من هين المبايعات. المبايعات شنو معناها؟ يعني الإباحات. قل لي ها لو بعد واقعة بعد ما أجي أفكفكها بعد العب اللفظ ها. اثنين عندنا مقابل عندهم، يعني عندهم شنو؟ لا لا لا جاي يقول فهي تفيد الإباحة عندنا، يعني عندهم إيه كل شنو يعني تفيد شنو؟ الملك. الملك وتفيد الملك يعني مش قصدي تمليك، يعني وين جاي نبحث اللي عندنا إباحة عندهم ملك، وإذا قاصدين الملك وإذا قاصدين الإباحة هم ما له معنى نقول عندهم قصد الإباحة تولد ملك ما يصير يعني عندنا لا لا عندنا مش قيد الحقير فقط آه. وأما المعاطاة فهي تفيد الإباحة للملك وإن كان في الحقير، بس عندنا تريد ترجع للحقير أو ترجع لهذا، المهم عندنا بالحقير إباحة تبل هذا لا هم عندهم مثلا في الحقير والجليد ايوه احنا عندنا في الحقير فقط. شنو عندهم في الحقير؟ وما تمشي العباره انه يقوم بسبب الفعل اباحه في الحقير ما لها معنى يعني عبارتها شو معنى؟ لا مو المشكله وين هي؟ في الجليد مو في الحقير. الجليد هل اباحه او ملك، اما في الحقير يعني بعد الفراغ عن ذاك نقدر استعنى بشكل او باخر، ومع ذلك ساعه ما اريد هاي نبحثها تجي ترجع لي الحقيقة. المهم عندنا شنو؟ إباحة لو ملك قل لي حسب العبارة ملك عندنا ما تفيد إباحة يعني عندهم ملك ولا ما عندهم ملك يعني شنو في اي وادي جاي يتكلمون وين جاي يتناسحون للعامة يقولون ملك عندنا شنو إباعة وفي موقف قصد التمليك ولا قصد الإباعة بعد ذلك ما معقولة يقولون شنو يفيدون قال هذا كل ودلالته على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى هذا كله خذ هذا كله أكو فرد شيء آخر هم حلو ما يحتاج إلى مراجعة كلمات الفقهاء بهذا الشكل تذكر أنه لما تريد تتأمل في كلمات الفقهاء بشكل سريع مو تتأمل تنظر إلى كلمات الفقهاء تشوف الفقهاء لابد أن يعالجون الحالة المتعارفة التي عليها الناس لو حالة نادرة ليس عليها إلا البعض ولا تتحقق خارجا إلا نادرا شنو المناسب يحملون بيان حكم الحالات الشائعة والمبتلى بها ويبينون مناسب هذا لو بالعكس طب هذه مسألة المعاطاة أشبعت من قبل البعض أو ذكرت من قبل كثيرين لو لا ولابد أن يكونوا قد نظروا فيها إلى الحالة المتعارفة خب الحالة المتعارفة تعال شو بس لما نروح إحنا اللي قاعدين هنا إذا أريد نروح الآن إلى السوبر ماركت ونريد شنو نأخذ شيء منه وندفع له نفول إباحة أو تمليك غيرنا كذلك دولة إسلامية كانت أو دولة غير إسلامية أصلا المجتمع الإنساني البشري قائم على من عادة على المعاطاة بقصد التمليك هذه الحالة المتعارفة سيجون الفقهاء يهدون بيانكم هذه الحالة المتعارفة وكلهم يتنازعون ويتعبون أنفسهم وكذا في بيان فرضا قال مع أنهم بليل هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة يبعد فرض كلامهم الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس مع أنهم صرحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس السهل وين التصوير وين سلوشيح الأنصاري جاي غير تعبير ألطف لعله مناسب وما في أي مشكلة ويبعد فرض الفقهاء الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس مع أن وظيفتهم بيان فرض المتعارف مع أنهم صرحوا وين صرحوا أكو فد واحد صرح ما أدري ثم إنك قد عرفت يا ظهور يقول الساعة إحنا قرأنا لك ما أدري كم عبارة صار ستة سبعة ما أدري هذه العبارات إذا تريد نجدولها كلها ظاهرة قسم ظاهر أكثرها ظاهر في عدم حصول الملك في ردي في ردي في ردي من اللي قال يصير ملك من اللي قال يصير ملك المحقق الثاني قال يردون من الإباحة خب هذه احنا جبنا العبارات حتى شنو عصفونا يعني بحجر موجي هم نرد المحقق الثاني هم نرد صاحب الجوارس في رد المحقق الثاني كل العبارات تصلح ردا لو لا اكثرها لازم اكو لو صراحة لو ظهور حتى يكون حينئذ وإلا تجيب عبارة ما متطرقة الى حصول الملك حصول الإباحة ما تقدر ترد يعني انت ساكت تكون حيادية الشيخ الأنصاري يقول من مطالعة العبارات التي قرأناها أكثرها يظهر أن أكثرها ظاهرة في بل صريحة يريد من الصريحة شنو مو اللي يقول إباحة وإلا مو كلها ويقول بعضها صريح. إذا تريد من الصراحة من قال بأن المتولدين هي الإباعة، لعله كلهم قالوا المتولدين الإباعة، ترى يصير كلها صريح. ليش يقول صراحة بعضي؟ ها يريد يقول الصراحة وين تصير؟ مو يقول إباعة، يقول ماكو ملك دون لكم ملك، ماكو ملك. وإذا إباحة أخاف يجينا بكرك يقول والله بقاموسنا أفرض الإباحة كذا أو يردون كذا. أما إذا جاي يقول ماكو ملك، لازم نسخلين إحنا من عندنا لا متزلزل حتى متزلزل أنا أجيب أو هذه الحيثية سأتركها. جاي يقول ماكو ملك، بعد صريح يصير فينا في الإباحة أو لا، فينا في الملك أو لا، صريح يصير. جاي يقول ماكو ملك، لو يقول فقط أكو إباعة لعله يقول يريد من الإباعة شنو؟ ملك يريد من الإباعة. أما يصرح يقول إباعة ولا ملك، فهو صريح في عدم الملك. أما الإباعة ليست صريحة في عدم الملك، لعل يقول إباعة ويريد ملك مثلا. قال ثم إنك قد عرفت، وهذه لما تطالع تلك الموارد تجد أن بعض العبارات ماذا صريحة في هذا المعنى، نعم نفت الملك كالخلاف والسرائر والقواعد. قال ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، فتصلح حينئذ ردا على المحقق الثاني، بل صراحة بعضها كالخلاف والسرائر والتذكرة والقواعد. وسبحان الله مع ذلك كله إش قال عينك عينة المحقق الثاني؟ قال بأن الفقهاء يريدون من الإباعة الملك المتزلزل. هم أقول لك عبارة الفقهاء إش كانت؟ الإباعة. وإذا تلفت إحدى العينين لزمت، مو المعارضة أو لزم البيت، مو أنت لو لا. هو إيش فسر الإباحة؟ ملك متسلسل. بدلها ديما بالملك المتسلسل. وإذا تلف لزمت يعني صار ملك لازم، ما بدلها بقراد على الملك لازم يعني. ما قالوا الإباحة وإذا تلفت انعقد انعقد البيرو، قالوا هو إذا تلف لزمت هذه طوالما هي مصير صيرورة الملك لازم. فإذا من أول إشكال أكو ملك بالتلف بتلف أحد العينين تبدل الملك، أحسنت هلال؟ فملك ملك هذا مشترك، فقط حيثية الجواز اتبدلت إلى لزوم. والحال احنا قلنا بعضها صريح في نفي الملك، يقول ملك ماكو. قال ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملك المتزلزله، فقال عباره نقراها وان كانت شنو تستغرق شويه من الوقت لكن لا تخلو من فائدة. فقال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، ولا إذا ما سواها بيع ملك بعد ما لازم نسويها بيع أي. لكن يقول ذولاك اللي مثلا قد كذا يقولون بيع شنو مو ما مرتب عليه، لم يترتب عليه الأثر الشرعي، قصد التمليك كله هو قاصدين البيع، وإلا إذا مو قاصدين البيع محلول القضية، ما قاصدين البيع أصلا كلام الجواهر راح قد يحتقر، واضح ولا لا؟ قال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم، يعني وإن لم يكن تكن كاللفظ في اللزوم، وقلنا دلالة اللفظ أقوى دلالة اللفظ على المقاصد أقوى من دلالة الأحسن. وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر عبارة المفيد. هنا شنو؟ وإن لم تكن كالعقد ماذا؟ في اللزوم خلافا لعبارة المفيد جعلها كالعقد اللفظي في اللزوم، لأن مبنى لأن رأي الشيخ المفيد كما تقدم هو أحسنت أنها بيع لازم خلافا لظاهر عبارة المفيد. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية، لأن هو من الجاي يحكي جامع المقاصد. جامع المقاصد شنو؟ على القواعد. القواعد من المصنفة العلامة، وإحنا ما تذكرنا أن العلامة احتمل في النهاية مو في القواعد، احتمل في النهاية أنها بيع فاسد، لذا قال ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية. هنا لم يقل كما نقل الشيخ أعظم، لم يقل بذلك، احتمل. قال عبارة بعد ما يريد نرجع تعبير الشيخ الأنصاري ماذا كان. وقد رجع هذا اللي احتمل أو قال به في النهاية شنو؟ ما دام عمر قصير رجع عنه في كتبه المتأخرة عن النهاية. واضح؟ واضح؟ أمشي؟ فرد شيء. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد يعني شنو؟ لا يقول أحد هذا الفساد، الفساد الذي لا يقول به. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد يعني لا يقول بالحق خصوص الملكية ما قصده المتعاطيان. وهذا نانا شنو قال به المشهور. احنا يعني نقول المشهور قال كذلك، حتى لا ترد قبل أيها المحقق الثاني ذاك شيء آخر، تحمل كلامهم على الملك، تحمل الإباح، وإلا قالوا إباح. فإذا لماذا لم يقولوا بأنه بيع فاسد؟ قالوا بيع فاسد لأن لم يرتبوا عليه أثر ما قصده. والمشهور ايش قال؟ قال شنو؟ ما قصده المتعاطيان يترتب له لا يترتب؟ لا يترتب، لأنه قصد المتعاطيان المتولد شنو قلنا؟ إباح حسب قولهم هم إباح قالوا، وين يحمل عباراته؟ فإذا مقصودك ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد تريد من الفساد يعني بلحاظ نفس ما قصد من قبل المتعاطي، فهذا مو صحيح. إذا تريد من الفساد تقول على أنه أصل هذا البيع كأنه شنو؟ مبغي. لا أصل المقصود ولا غيره. طب هذا حينئذ شنو؟ ما ينفعك بل يضرك، لأنه بالنتيجة هو شنو؟ إذا ما يترتب أي شيء شلون تقول يترتب؟ الملك. واضح؟ لأنه هو الذي يرتب الملك، شلون يقول كل شيء ما يترتب؟ لم يقل أه بل. ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد لا يترتب عليه يعني أي أثر لا يقول به. زين، هذا ينافي، هذا ما ينفعك بل ينافي ما أنت بصدده. بعد أكثر من هذا السادة واحد سألنا، هو جاي يتكلم بعد جامع المقاصد، إذا واحد سألنا قال على أنه هذه شنو دليلك أنت على أن المعاضاة تفيد الملك؟ شنو دليل؟ قال قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمعاضاة تجارة. فإذا كان التجارة يترتب عليها أثر التجارة وهو الملك، إلا إذا أجبر الدليل آخر عن المعصوم أو آية أخرى تطلع حصة من التجارة، تقول تجارة عن إلا أن تكون تجارة عن تراب إلا المعاقاة فإنها تجارة، لكن ما يترتب عليه ما عندنا شيء تخصيص. دليل ما أطع على مثل هذا التخصيص. فلما ما أطع دليل على هذا التخصيص نتمسك ماذا؟ بالعموم الوارد بالإطلاق الوارد في هذه الآية إذ هي تشمل المعاطات. واضح؟ لذا قال وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عام، يعني يشمل المعاملات، فهي تجارة أيضا عرضا. هذا خش على المرجع الروح يشتري الطعم سكر، هو شنو معاطاته؟ تجيسه وتجارة. أقصاه تقول لم يدل دليل، أو عفوا أقصاه تقول دل الدليل على أنه هذه المعاطات لا تثمر، وإحنا من دائما أخذنا دليل، بل بالعكس الآية تشمل. حجي الكراكي قال عام إلا ما أخرجه الدليل بعد أن تكمل ولا دليل على خروج المعاطاة. وما يوجد في عبارة هو ملتفت خلق يقول أخاف، تقول أخاف أن تقول بأنه عبارات الأصحاب تضمنت أنها تفيد الإباحة، فكيف تقول أيها الكركي بأنها تفيد الملك؟ هذا ملتفت له. قال وما يوجد في عبارة جمع، بينت وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أن صار متأخر الأصحاب، احنا قرأنا شنو من زمان من الشيخ الطوسي وابن زهرة والسرائر، هو يقول لا متأخر من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به عدم اللزوم في أول، يعني يريدون به مين؟ لا عدم اللزوم مين؟ من الإباحة وبالتلف شنو يصير الملك؟ قال يريدون به عدم اللزوم في أول العام وبالذهاب وبالتلف يتحقق اللزوم، مو يتحقق لأن لا معنى لأن نقول ملك ما أكو لما انتلف يلا صرت ملك، صار ملك جاء جا هو لما يتلف ينتقل الملكي، شي ينتقل بعد، ولما تعرف معدوم شي ينتقل الملكي، واضح ولا هذا لا معنى له. قال وبالذهاب لامتناع إرادة الإباحة المجردة، يعني عن الملك عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين شنو؟ الملك. فإذا لم يحصل سأحنا اللي بينا الآن غير هذا اللي بينا. أنا قلت هذا شنو ربط؟ أنه إباحة لما يتلف الخروف ويموت يلا صار ملكك، هاي شنو ست من أمركم اللي كنوز هذا ما إلى معنى، يعني جاي يقول فإذا تلفت لزمت، إذا كان مقصودهم أول إباحة وإذا تلف ملكه هذا هو يا ركيك. فالمناسب أن نقول ماذا؟ الإباحة هو الملك المتسلسل، وإذا تلفت بعد لازم ما تقدر بعد ترد. ليش ما تقدر ترد؟ ها لأنه أنا لما بعت لك هذا الشيء بدينار جيد، هنا أنا ملك متسلسل يعني لك حق أن شنو ترجع وتفسخ المعاملة، لكن موضوع هذا الفسخ يعني هذا الخيار متعلقه ماذا؟ يعني متى يجوز أن ترجع وتفسخ؟ يعني يحق لك أن تفسخ مقاطعة قبل التمدد. أحسن مو مثل بقية خيارات، ذاك موضوع شنو العقد، حتى لو تلفت العين موضوع هو العقد والعقد باقي، حتى لو تلفت العين عقد أبو، وإذا يجوز له أن يفسخ، وإذا فسخ العين تالفة ينتقل إلى البدل بالمثل إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيمي. أما هنا لا، موضوع الجواء هو شنو؟ تراد رد العينين وبتلف واحدة من العينين بعد الموضوع شنو ينتفي، لأن موضوعه هو التراد، والتراد مو رد، لو رد يصدق ببقاء واضح لو لا، لكن موضوع التراد والتراد متوقف على بقاء كلتا. فلذا قال الفقهاء فإذا تلفت إحدى العينين صارت المعاملة شنو؟ لازمة، لأن ينتفي بعد جواز الفسق. جواز الفسق كان منوع تكرار بمن؟ ببقاء العينين، لأن موضوعه هو تراد العينين. بل إذا مو تلفت واحدة من العينين، إذا تلف هذا بعد ما يصدق رد، هذا شوية من الإصبع حقا بعد ما يصدق رد العينين، جاي يرد أقل من العينين، واضح ولا لا؟ خب أنا هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المحقق الثاني. أنا اللي ذكرته سابقا شوي شنو؟ مقصود هذا ذكره وذكر هذا الأمر أيضا. قال على أنه إذا كان قاصدين التمليك، إذا قاصدين التمليك شلون يصير إباحة ويجوز له أن يتصرف؟ ما معقول الفقهاء يعني يجب يعرفون الفقهاء وما ملتفتين يقولون قصدا، يعني المتعاطيان قصدا تمليك، لكن اللي يتولد شنو؟ إباحة. هذا يعني ما ملتفتين الفقهاء. أنا إيش أقول؟ اللي يتولد شنو؟ فما قصد وما وقع هو المقصود. لا، أنا أقول قصد التمليك واللي يتولد ووقع وحصل شنو؟ ملكية متزلزلة تلزم بتلف إحدى العينين. هنا مشكلة ما أكو تتوجه لي. ما يقدر واحد يقول لي شلون قاصدين التمليك صار، أقول له صار تمليكا، صار ملكا، فما قصد وقع وما وقع كان هو المقصود. أما على فهمكم تقولون مقصود الفقهاء أن الإباحة الإباحة مو الملك المتزلزل، هذا ما قصد وهو التمليك، وقع لو لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يكن هو المقصود. قاصدين تمليك، هنا المشكلة عندكم، فمضطرين أن نحمل على ما حملناه. قال إذا المقصود لامتناع أن إرادة الإباحة المجردة عن الملك، إذا المقصود للمتعاطيين الملك، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجوز التصرف، وكافة الأصحاب على خلافه. هاي إشارة، إذا المقصود المتعاطي الملك إشارة إلى أنه إذا مستحيل أن نقول أراد حصلت الإباحة، حصلت الإباحة مقصود الفقهاء حصول الإباحة والحال هما شنو؟ قاصدين الملك. هذا راح يصير ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وبعدين ذكر شنو؟ فإذا لم يحصل ما قصده المتعاطيان المناسب شنقول؟ المناسب شنقول؟ فاسد. بيع فاسد يعني شنو؟ بيع فاسد يعني شنو؟ كل شيء ما يترتب حتى الإباحة. ليش؟ لأنه من تجي الإباحة؟ على أي أساس تصير الإباحة؟ هم قاصدين تمليك، شلون تصير الإباحة؟ لازم تقول هاي الإباحة تعبدية. هذا فرد شيء ملتفت له هو الكراكي، يقول دليل ما أكو على أن الإباحة إباحة تعبدية. وساعات تريد الناس يقول له مو إجماع ومتفقين على أنه يتولد إباحية، هاي بعد السريعة يسميها دليل. إلا تجي رواية والأدلة ما منحصرة بمن؟ الدليل ما منحصر بالرواية والكتاب. إجماع دليل لا لا، وإذا أكو إجماع على أن المتولد إباحة كافي هو هذا دليل. إذا الإمام كان قايل أيها المتعاطيان القاصدان للتمليك لا يتحقق التمليك بل تتحقق الإباحة، كنا نقول له واقف سيد ما هو قصد لم يقع. نقدر نقول لازم نسكت، يسكت وتعبدا الشارع جاي يدخل ويقول انا من جيبي جاي اطلعك. ذاك قصدكم للتمليك شنو؟ الغيه. ومن عندي جاي اطلع؟ لا يقدر لا لا؟ نعم يقدر. فاذا المشكله هو دليل. انت تقول ما في دليل خل نجيب لك الاجماع. طبيعي انت. هذا حكي مالت لما يقول ما في دليل كانه بالنظره ايه او روايه، نقول له خذ دليل ما منحصر بايه او روايه، يمكن ان يكون هو الاجماع الذي ادعاه البعض. ستجي يقول هذا اجماع محكي، اجماع مدركي، ذاك مناقشه اخرى. هذا بشكل ما تقول ولا دليل الا الروايه الفلانيه لكنها ضعيفه. سهنا نعم هكذا اضحك. جيد؟ حكينا هوايه بعد بس مجبورين. قال وايضا فان الاباحه المحضه لا تقتضي من الاباحه المحضه. انتم تقولون بعضهم ذول اللي جمدوا على لفظك وما قبلوا يفسروها بالملك المتزلزل. وشلون انتم تتعقلون عن الاباحه المحضه؟ بعدين شنو؟ يرتقي الامر بها وش يصير؟ شو يصير بالدنيا؟ ملك بتلف احدى العينين. وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا. طبيعي هذا الإشكال شنو؟ صحيح لو مو صحيح؟ نقول له وين مولانا أنت؟ وين؟ شو جيب لي فرد فقيه قال يابا الإباحة بعدين إذا تلفت إحدى العينين ملكة؟ إيش قالوا؟ لازم تقول إباحة لازم. الإباحة لازم مو صار ملك لازم. لو كانوا قايلين إذا تحققت المعافاة تتحقق الإباحة، فإذا تلفت إحدى العينين تحقق الملك، إشكالك واحد. شلون الإباحة المجردة تصعد تصعد تصعد شو تصير؟ ملك. هذا دين جديد. اما هم ما قالوا، ايش قالوا؟ فاذا تلفت احدى العينين لزمت. يعني شنو لزمت مقصوده؟ الاباحه. وهذا محتمل مقصود. بعد ما تقدر يعني شنو؟ ترد لزمت الاباحه. شلون فرد واحد يقول بعتك الموبايل وانت كنت مشترط علي ان ابيع لك التصرف في هذا الشهر لمده شهر، يصير لازم الاباحه لو لا؟ ها قل لي. قصدنا وهنا ما تصير لازمه بتلف احدى العينين، وليس المراد من لزمه الملك حتى تشكل، بل لعل فقيه واحد مثلا ذكر ذلك كما ذكر. بعد اكثر من هذا ما حاجه الى البحث. صارت الفكره واضحه ان شاء الله؟ قال وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر بيده؟ وإذا تلفت إحدى العينين يعني المال اللي أنت بتعطيني إياه تلف بيدي، أنا أصير شنو؟ أنت تملك أموالي في بيدك، أنا يتلف عندي هذا أنت هذا شلون؟ وإنما الأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد، وهو المراد شنو للمتعاطيين؟ المراد للمتعاطيين شنو؟ تمليك. ولما لم وانما الافعال وهي في موردنا شنو؟ المعاطاه. لما لم تكن في دلالتها على المراد وهو التمليك بالصراحه كما هو الحال وين؟ كالقول. ليش؟ لان دلاله الافعال بمن لازم تستند عليه، من تتوكل تتكي على القرائن حتى تفيد، والا الفعل هو شنو؟ اخرس. لانها تدل بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها. بمن؟ بها بالافعال. فيجوز التراد ما دام ممكنا. وش وقت ممكن قلنا؟ بقاء كلتا العينين بتمامهما حتى ذره من واحد ما ناقص. فيجوز التراد ما دام ممكنا، ومع تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم ويكفي تلف بعض إحدى العينين، مو إلا كامل إحدى العينين. ليش يكفي البعض؟ قال لامتناع التراد في الباقي، لأن الباقي لا يصدق عليه تراد. إذا تريد ترد الباقي ما يقولون تراد العينين، تراد قسم من العينين، عين ونصف، عين وثلاث أرباع، عين و... إذ هو موجب لتبعض الصفقة والضرر انتهى. لأن لا تريد ترد الباقي موجب لهم لتبعض الصفقة وهم شنو؟ الضرر، هي الضرر والصفقة. جيد؟ هذا كلام المحقق الثاني قدس الله نفسه في جامع المقاصد. عند حاشية الإرشاد أيضا كلام يشبه هذا وشوية بزيادة نقرأ سريعا. قال ونحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، وزاد فيه إن مقصود المتعاطي، يقول مقصود المتعاطيين إشكان، مقصود المتعاطيين إيش كان؟ الملك. لكن بالضمن لما هو ملك إباحهما، يعني بعبارة أخرى لو أنا أبيع أصلا البيع، البيع هو أبيع لك هذا شنو؟ في ضمن تمليك مباح لك أن تتصرف، لأن يعني ملكك من جهة ملكك، فإباحة لكن في ضمن الملك. ولكن هو ما مقصود بالأصل، الأصل قد ما يلتفت البائع إلى هذا المعنى. المشتري همات لما يدفع الثمن وجاي يملك الثمن ما ملتفت إلى مسألة أنه جاي يبيع، يقول أخوه هو ملك بعد يعني مباح إذا تريد تحللها. وفيه أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوت، فإن حصل مقصودهما اللي هو شنو؟ الملك، وبالتالي إباحة في ضمن الملك، فبها ونعم ثبت ما قلنا، لأن إباحة في ضمن الملك يعني شعب بالنتيجة، يعني شعب بالنتيجة ملك أبو. فإذا ثبت أنه يا بكر مراد الفقهاء من الإباحة شنو؟ ملك، ملك. وإلا إذا ما ثبت ما قصده، يعني لم تثبت الإباحة في ظن الملك، إذا ما قصد لم يقع، وما وقع إباحة صدفة أخرى أجنبية فرد ثاني من الإباحة، هذا لم يكن مقصودا سابقا. أنا قاصد الإباحة في ظن الملك، مو الإباحة الصرفة المحضة المجرد. قال فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، وإلا لوجب أن شنو مناسب أن لا تحصل إباحة بالكلية. إباحة في ظن الملك المفروض ما حصل، إباحة جديدة هذا الدليل شنو؟ ما عندنا شلون تثبت إباحة جديدة، بل يتعين الحكم بالفساد. بالفساد يعني شنو؟ يعني هيك شيء يجوز وما أقول لا يجوز، حتى التصرف ما يجوز. إذا المقصود غير واقعي، المقصود ما هو؟ الإباحة في ضمن الملك، التمليك هو بس الإباحة في ضمن الملك، لأنه إحنا نريد السادس نتكلم. فلو وقع غيره يعني إباحة مجردة عن الملك، لو وقع بغير قصد الله هو إيش قاصد كنا؟ إباحة في ضمن الملك، يعني قاصد التمليك إباحة. فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل، أن يقع شيء بدون قصد، وعليه يتفرع النما وجواز على حصول هذا الملك كذا، يتفرع النما وجواز على الإباحة في قصد الملك، يتفرع النما وجواز وفيه الجارية. ومن منع فقد أغرب، يعني إذا فرد واحد يجي فقير ويقول لا، إذا حصلت معاطاة وكان طرف المعاطى يعني أحد إحدى العينين المتعاطى بهما جارية، إذا حكم فقيه وقال مثلا ما يجوز وطي الجارية، مثل الشهيد كما سيأتي العلم، إذا قال ما يجوز وطي الجارية هذا يعد عند الفقهاء أو في العرف هذا يعد قد أتى بأمر غير قريب. شلون أنت متعاطي جارية وما يجوز لك أن تضعها؟ هذا يكشف على أنه شنو؟ تعاطي الجارية يعني قصد الإباحة في ضمن الملك وتحققت، لأن هم كلهم في نظرهم أنه يجوز وطي الجارية، ومن منع فقد أغرب. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.